هذا يقول لو تجعلوا السلام عليكم نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لو تجعل يوم السبت المعارج ويوم الأحد منار السبيل إن تيسر لكم. نقول نحن إن شاء الله نكمل هذه ونعود إلى المنار مرة واحدة، بس نريد أن نكمل الثامن والتاسع ثم نعود إلى المنار في ما بقي من دروسنا حتى يكون الوقف للعام القادم، إما اتعنا الله وإياكم في الحياة للسنة القادمة الحج القادم نبدأ في الفدية. فنريد أن نكمل بقية المحظورات. وهنا يقول حياكم الله شيخنا، ونقول أيضا نحن كما قلت حياك الله أنت أيضا. يقول كثير من الطلبة يريدون منكم أن تجعلوا درس معالج القبول في يوم واحد ودرس منار السبيل في يوم واحد، وبارك الله فيكم، والجمع بينهما ممكن ولا تعارض الحمد لله. نعم، فهما ما هم من باب الجمع بين الأختين، هذا في العقيدة وهذا في الفقه. نعم، هذا يقول أدركت مع الإمام الركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الخسوف، ولما قمت لقضاء الركعة نسيت الركوع الثاني، فهل الصلاة صحيحة؟ الذي يكون على من فاته الركوع الأول أن يأتي بركعة، هو أن يأتي بركعة، لأن الركوع الأول هو الواجب الركن والثاني هو السنة، فمن أدرك الثاني ما أدرك الأول الذي به تكون الركعة كاملة، فيأتي بركعة بركوعيها، وما دام هذا قد فاته ونسيه إلى الآن فصله على هذا النحو، نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه، لو سأل في حينه لكنا نجيبه، لكن نقول له إذا كان نسي الركوع الثاني يجزئ إن شاء الله لأنه سنة. ماذا يسأل؟ ورأيت الأمة تلد ربتها، ماذا يعني؟ يعني رأيت الأمة يعني أدركت هذه الحال، وهذا قد أدركه بعض الصحابة، أدركه كثير منهم أن الفتوح صارت في عهد عمر رضي الله عنه، في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه جميعا، فكانت تأتي السبايا وحصل التسري السراري، فتلد الأمة ربها سيدها، لأنه منسوب إلى من؟ إلى أبيه، وتصبح أمه أم ولد بعد أن كانت إيش؟ أمة، تصبح أم ولد فتعتق بمجرد ولادتها رغما، فحينئذ تكون أم ولد ويكون هذا الولد مبارك عليها، إذ اعتقها اعتقت بسببه، فيصير سيدها، سيدها لأنه ابن سيدها، والابن له هي أمه وهو سيدها. نعم، وهكذا البنت يقال فيها كذلك ربتها سيدتها، وقد أدرك هذا، فمعنى رأيت يعني حضرت شهدت أدركت، وهذا كله قد حصل في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول من المراد أبو عامر؟ ما أدري، يعني يأتي بالإسناد حتى نتذكره، لكن الغالب أن هذه الكنية تطلق على أبي عامر العقدي، وبعد ذلك أيضا ذكرني بالأمس، هل رجعتم إليه؟ أبو عمر، أبو زرعة بن عمر بن جرير، فذكره لي أيضا أخونا الشيخ عبد الصمد، فهو أبو زرعة بن عمر بن جرير. نعم، وهذا يقول ما هو الفرق بين إرادة الإرادة بالعمل وجه الله وبين الإخلاص؟ هما الإخلاص هو أن يريد به وجه الله تبارك وتعالى، ولا شرك ولا رياء فيه. نعم، والله هذه مخطوطة تحتاج إلى أن تحققوها وبعدين احنا نقرأها. يقول هل يعتبر تعريف الإيمان لغة بأنه التصديق خطأ؟ نعم، غير دقيق، وأحسن ما عرف به الإيمان في اللغة الإقرار. نعم، يقول إذا عرفنا الإيمان بأنه قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، فأين يدخل عمل القلب؟ كيف أن يدخل عمل القلب؟ أنا ما فهمت هذا السؤال. عمل القلب هو الذي سمعتموه بالأمس، وقول القلب هو الذي سمعتموه بالأمس، فالقول هو الإيقان والإقرار، والعمل هو الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والتوكل ونحو ذلك، هذا عمل قلبي. اي نعم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآيات في هذا. نعم. ويقول ما هو أفضل تعريف للإيمان؟ أفضل تعريف للإيمان أنه الإقرار، أو كما قال المصنف بالأمس وسمعتموه اليوم أيضا مشى عليه، أن من قال به من أهل السنة التصديق فالمراد به التصديق المستلزم للإيقان والقبول الإذعاني. نعم. وهذا يقول هل قول أبو حنيفة صاحب المذهب في الإيمان بدعة؟ نعم، قوله بدعة ولو قال به أبو حنيفة، وهذا نفسه. وهذا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل يرتفع عنه الإيمان بالكلية وهل هو كافر حينها؟ لا، لكن الإيمان الكامل الذي يردعه عن هذا زال عنه، زال عنه، إذ لو حصل الإيمان الكامل ما حصل منه هذا، فزال عنه هذا. وهذا يسأل هل قول القلب وعمل القلب أهم من قول اللسان وعمل الجوارح؟ لا، هذا ركن وهذا ركن، وما لا بد من أن يحصل هذا وهذا، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالقلب فقط. إذا قيل بأن هذا هو في القلب فماذا يكون أهله؟ وسيأتينا ما يتعلق بالقول اللسان فقط، إذا قيل بأن الإيمان هو هذا من هم أهله؟ وهكذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بيان أقسام الناس في الإيمان. هذا يقول ورد في جامع الترمذي حديثان في لبس الصوف وقد احتج بهما بعض الناس على أن لبس الصوف في الشتاء عبادة. والله أنا ما أعرف هذا، أن لبس الصوف في الشتاء عبادة. يعني نعرف أن لبس الذي يدفئ في الشتاء مطلب فطري غريزي. نعم. هذا يقول نلاحظ هذه الأيام إقبال الناس على طلبة العلم الصغار أكثر من إقبالهم على العلماء والمشايخ الكبار، فهل هذا يدخل في قول ابن مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاء العلم من